اي نعم، هذه ايضا فائده فيها ايضا دليل على ان النوم لا ينقض الوضوء، على ان النوم لا ينقض الوضوء، وذلك لان النوم نفسه ليس حدثا، انما هو مظنه الحدث، يعني ان من نام فانه يظن فيها ان يحدث، لانه كما جاء في الحديث العين وكاء السه، فاذا نامت العينان استطلق الوكاء. وهذا القول يعني انه اذا نام نوما عميقا بحيث لا يشعر بنفسه لو احدث انتقض وضوءه. واما النوم اليسير الذي لو احدث الانسان لا احس بنفسه فان ذلك لا ينقض الوضوء ولو طال، ولو كان الانسان مضطجعا او متربعا او مستندا. فالعبره بالوعي، وعي الانسان إذا كان يعي نفسه بحيث لو أحدث لا أحس فإن وضوءه لا ينتقل. أما إذا كان لا يحس لو أحدث فإن وضوءه ينتقل. نعم.